ملخص كتاب زاد أغنياء الجنة من أخضر.com لمؤلفه إسلام جمال. الفقر زاد المتقرب لربه، أما المال فهو أصل شرور العالم. لعلك تتعجب للوهلة الأولى من هذه الجملة، ولكن الحال أن هذا هو الواقع المعيش حالياً. فقد أصبح الفقر وتمنيه وسيلة للتقرب إلى الله، فيأتي الكاتب ليضرب بهذا الاعتقاد الذي توارثناه واعتدنا ترديده عرض الحائط، مستدرجا إياك في رحلة يمنحك فيها معادلة قرآنية دقيقة لتحقيق الثراء. ولا يكتفي الكاتب بهذا، فتجده يدلك أيضا على الأسباب التي إن أخذت بها تسوق الرزق إليك، والمعوقات التي قد تمنعه عنك حتى وإن أخذت بكل أسبابه. وفي النهاية يمنحك وميضا من النور وشعلة من الأمل لتمضي بها في طريق التعلم والتميز أيا كان سنك وحالك. أولا خدعوك فقالوا. يذكر الكاتب في كتابه قصة حقيقية لشخصية أثرت به أيما تأثير، فكانت هذه القصة السبب وراء سيل من الأسئلة التي أنتجها عقله وأنتجت أجوبتها هذا الكتاب. يروي الكاتب لنا حكايته بعد أن حضر ذات يوم خطبة في أحد المساجد، تحدث فيها الخطيب عن قصة أحد التابعين الذين اتسموا بحسن الخلق والورع والجد في طلب العلم، فتعلق قلب صاحبنا أي الكاتب بهذا التابعي وأراد السير على نهجه، وكان أكثر ما التصق بذهنه عنه مدح الخطيب لزهد هذا التابعي في الدنيا وفقره. كبر الكاتب وهو لا يتخيل وجها آخر للصلاح غير أن يكون فقيرا، وإلى جانب هذه القصة اقترنت بذهنه قصة ربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه لشدة ما يشعر به من الجوع، فتأكد الاعتقاد في عقله بأن المال شر والصالح لا بد أن يكون فقيرا ليحبه الله، ليستفيق فجأة على استعاذة وردت عن النبي إذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. كانت صاعقة، فكيف يكون الفقر أصل كل خير ويستعيذ النبي بالله منه في جملة واحدة مع الكفر؟ ليبحث فيجد في حياة النبي العديد من المواقف التي تنفي القناعة التي كبر بها. فلما أتت والدة أنس بن مالك رضي الله عنه بابنها إلى النبي وقالت له إنه خادمه وطلبت منه الدعاء له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وكان كثيرا ما يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فقد خدعوك حين قالوا إن المال شر والله يحب الفقراء أكثر من الأغنياء وإن الزهد يكون بالفقر. ثانيا زهاد الدنيا أغنياء الآخرة. لعلك تتساءل الآن في حيرة، إن كانت علاقة الزهد بالفقر مجرد خدعة فما الزهد الحق؟ كان سفيان الثوري نموذجا للزهد وعلما من أعلامه عند المسلمين، وفي الوقت نفسه كان من أغنياء المسلمين أيضا، حتى عاب عليه أحدهم يوما غناه، فكيف يدعي الزهد وبحوزته كل هذا المال؟ فقال مقولته الشهيرة: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكن الزهد أن تكون الدنيا في يديك لا في قلبك، لا تبالي بها إن أقبلت أو أدبرت. لم يكن سفيان الثوري النموذج الوحيد في هذه الخصال، بل النماذج كثر ممن نعرفهم بصلاحهم وتقواهم وحسن صحبتهم للنبي، ولكن من منا يعرف عن زهدهم رغم غناهم؟ إنهم ستة صحابة ضمن العشرة المبشرين بالجنة، فكان على رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشراؤه للمستضعفين ليحميهم من عذاب قريش، يليه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعندما نادى النبي في غزوة تبوك في وقت العسرة من يجهز الجيش وله الجنة، تكفل وحده بتجهيز 1200 بعير. وفي الوقت نفسه تصدق سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بنصف ماله. وها هنا سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لا يترك أحدا من قبيلته إلا وكفه السؤال، وقضى عن كل مديون دينه، وزوج من لا يستطيع الزواج. بل والأكثر من ذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل نفقة سنوية إلى زوجاته. وقد عرف أيضا عن سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا سعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم شدة غناهم. هؤلاء جميعا أقبلوا على ربهم، وعلى الرغم من ثرائهم جعلوا الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. ثالثا، أغنياء ولكن. أراد يوما اثنان من الباحثين في الولايات المتحدة إجراء دراسة حول كيف يصبح الناس أثرياء، ليجمع أسرار هؤلاء في كتاب ينهل منه عامة الناس، فاتجها إلى أحياء أمريكا الراقية لعقد مقابلات مع الأشخاص الذين تتعدى قيمة بيوتهم مليون دولار ويبدو على مظهرهم الثراء. وبعد مدة من إجراء الدراسة اكتشفا أن 85% من هؤلاء الأغنياء مدينون. كانت صدمة، إن لم يكن سكان هذه الأحياء هم الأثرياء فمن يكونون؟ أعاد الباحثان دراستهم بالاشتراك مع البنك الفيدرالي الأمريكي، فاستطاعا مقابلة أكثر من 10 أشخاص أثرياء على رأس قائمة المليونيرات. وهنا كانت الدهشة، فقد وجد الباحثان نفسيهما أمام أشخاص لا تظهر عليهم أي من مظاهر الثراء، يعيشون في بيوت بسيطة ويقودون سيارات عادية، غير مهتمين بأن يعرف العالم كم هم أثرياء، مشغولون في أعمالهم ومع عائلاتهم، مبتهجون في صمت. كان على رأس هؤلاء جيف بيزوس، أغنى رجال العالم لعام 2021، ومؤسس الشركة الأمريكية للتجارة الإلكترونية أمازون. وكان حتى سنوات ليست ببعيدة يقود سيارة هوندا من الفئة الاقتصادية. أما عن الذي يحتل المرتبة 5 من أثرياء العالم ويعد من أشهر الأسماء المعروفة في عالمنا، هو مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك، الذي يظهر دوما مرتديا الملابس نفسها على الرغم من بلوغ ثروته 80 مليار دولار في عام 2020. وحين سئل عن سر هذا الأمر قال إنه يشتري عدة قطع بالشكل نفسه ليقلص التفكير في اتخاذ قرار ما سيرتديه كل يوم، ويوجه كل طاقاته نحو العمل. والآن بعد أن عرض لنا الكاتب نماذج لأثرياء الآخرة وأثرياء الدنيا، لعلك تتساءل أثمة سبيل للجمع بينهم؟ وهذا تماما ما سننتقل إليه. رابعا، قوانين قرآنية. ينقل لنا الكاتب تجربته في الوصول إلى سر الجمع بين ثراء الدنيا والآخرة. فبعد تخرجه وحصوله على وظيفة له، كان يطمح بالحصول على الماجستير الذي لا يمكن الحصول عليه سوى من إنجلترا لندرة تخصصه. أي تعقيد هذا؟ كان الأمر معقدا فعلا لضآلة راتبه الذي بالكاد يكفيه حتى الأسبوع 3 من الشهر، ليأتيه الحل من غرفة والدته فجأة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ كانت هذه هي الآية المنبعثة إليه من غرفتها. فعزم على التصدق 10% من راتبه، وبعد شهرين قررت الشركة نقله إلى فرعها في دولة أخرى ليجد راتبه قد زاد 5 أضعاف. ثم يحدث خلاف بينه وبين مديره، فيعود إلى بلده ثانية ليبدأ تأسيس عمله الخاص من منزل والده، ويرى المستحيل في غضون 3 سنوات يصير حقيقة، فيحصل على الماجستير من إنجلترا أخيرا. ويروي الكاتب أيضا قصة أحد الأشخاص، وقد مرضت والدته فجأة وتم احتجازها في غرفة العناية المركزة، أخبره الأطباء حينها بضآلة فرصة عيش والدته. وبعد أن صلى الفجر رأى مجموعة من القطط الصغار فأتى لهم بطعام ولبن، ثم استقل سيارته فنام حتى طلوع النهار، ثم عاد إلى المستشفى ليجد والدته انتقلت إلى غرفة عادية، وأخبرته أن كل ما تتذكره أنها رأت في منامها أنها على سرير وتلتف حولها قطط تدعو الله لها. فلما استيقظت وجدت نفسها في هذه الغرفة. لم تكن وصفة تعافيها دواء، ولم يكن تحقيق حلم الكاتب محض صدفة، بل هو السر الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. خامسا، موانع الرزق. وبينما كانت الصدقة هي السبيل إلى مضاعفة المال في الدنيا وكسب جبال من الحسنات في الآخرة، كانت هناك أشياء في المقابل تمنع عمل هذه الصدقة، ويدخل في هذه الأشياء الربا والتأخر في سداد الدين وعقوق الوالدين ومنع الصدقة والكبر. إن واحدة من أكثر المقولات شهرة تقول: عندما لا تدفع ثمن السلعة المقدمة لك فاعلم أنك أنت السلعة. تلك المقولة تنطبق تماما على ما يعرف ببطاقات الائتمان التي يستخدمها البعض دون أن يدركوا أنهم يتعاملون بالربا، فهذه البطاقة تمنح لحامليها فرصة اقتناء أي شيء لا يملكون ثمنه وسداد الدين فيما بعد، ولكن كلما تأخروا في سداد الدين زادت الفائدة المدفوعة مقابل كل شهر تأخير، فكيف لا يكون هذا سببا من أسباب الفقر ومنع الرزق؟ وقد قال الله في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومثل الربا عقوق الوالدين والمماطلة في دفع الدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعاذة منهما. ومنعك عن غيرك الصدقة سبب لمنع الرزق عنك كما منعتها أنت عنهم، وقد كان هذا هو فعل أصحاب الجنة الذين ورد ذكرهم في سورة القلم، فيقص الله عز وجل علينا فيها نبأ رجل صالح كان يملك بستانا يقسم ثماره إلى ثلاثة أقسام: للفقراء والمساكين وآل بيته، والقسم الثالث يرد إلى الأرض ثانية للزراعة. فلما توفي هذا الرجل وورثه أبناؤه طمعوا في نصيب الفقراء، فسلط عليهم الله آفة أحاطت بالبستان، وأصبحت جنة البستان الخضراء كالليل المظلم، ومنع عنهم خير البستان الوفير. ولا تزال هناك أسباب قد تمنع عنك الرزق كالكبر، ولنا في قارون عظة، فهو لما تكبر خسف الله به وبداره الأرض. فإن أردت خير الدنيا والآخرة عليك بترك هذه الموانع. سادسا، عون في الطريق. التعلم كلمة سحرية يكمن داخلها مفتاح التغيير، وهي الأمر المشترك بين أثرياء الدنيا وأساس التميز، ولا يعذر فيها أحد، فقد أودع الله في بني آدم كافة القدرة على التعلم. يقضي الواحد منا قرابة 15 عاما في نظام التعلم الأكاديمي من أجل الحصول على شهادة لن تضمن له النجاح في سوق العمل، وعدم أخذ هذه الشهادة لا يعني التأخر وليس سببا للاستسلام. فأيا كانت ظروفك سيفتح لك التعلم آفاقا جديدة بلا شك، وشواهد ذلك كثيرة. فهل سبق وسمعت اسم ستيفن هوكينج؟ نعم، إنه هو تماما أشهر علماء الفيزياء في العالم، ولكنه إلى جانب ذلك قدوة في التحدي ومقاومة المرض. لقد ظل ستيفن أكثر من 50 عاما مصابا بمرض جعله عاجزا تماما عن الحركة، إلا أنه لم يستسلم، بل كان يقضي ساعات طوالا في التدريب على إجراء الحسابات الفيزيائية المعقدة داخل ذهنه، حتى أصبح اليوم أشهر عالم في مجاله. إن هذا مثال يؤكد أن الإنسان لا يولد بموهبة خاصة، بل يكتسبها بمحاولاته المستمرة في الدنيا. وكذلك يحكي لنا الكاتب قصة أحد اللاجئين في إحدى الدول العربية من أصول إفريقية، يجيد قليلاً من الإنجليزية والعربية، وقد اتخذ الطريق فراشاً له منذ لجوئه، ولم يكن يعمل، فقد كان متمسكاً بحلم السفر حتى يئس من تحقيقه، فقرر نهاية البحث عن عمل. ابتدأ عمله بإحدى ساحات غسيل السيارات، ومرت الشهور حتى قابله أحد ملاك الفنادق، ولفتت انتباهه معرفته للعربية، فلما حادثه اكتشف معرفته للإنجليزية أيضا، فعرض عليه العمل معه حاملا للحقائب في أحد فنادقه، وتتوالى الأحداث حتى يقول نهاية إن هذه البداية المتواضعة جعلته يرتقي السلم حتى أصبح مساعد المدير. لعلك تتعجب مما وصل إليه، ولكن حين تقرأ قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ستفهم جيدا ما حدث معه وتكف عن دهشتك. سابعا، الباقيات الصالحات. لما ذهبت للحج واكتشفت في طريقها أنه ما من سبيل لسقيا الماء بين مكة والعراق، قررت حفر قنوات مائية بين الدولتين من مالها الخاص. من هي؟ وما قصة الباقيات الصالحات؟ إنها زبيدة، زوجة الخليفة هارون الرشيد، التي قررت شراء أراضي النعمان الواقعة شرق مكة لتحفر قنوات مائية بلغ عمقها 40 مترا تحت الأرض، فتكون لها من بعدها باقيات صالحات. وعندما قال لها الموكل بإدارة هذا المشروع إن التكاليف باهظة، أجابته: اعمل ولو كلفتك كل ضربة فأس دينار ذهب، إن الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد، هو الأعمال التي ترضي الله، وهي باقية لصاحبها في آخرته، غير فانية أو زائلة كزينة هذه الحياة الدنيا. وهذا بالضبط ما فعلته زبيدة، فقد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقات أفضل، فقال: سقي الماء. ومن الباقيات الصالحات أيضا كفالة اليتيم، فيروى عن أحد الدعاة أنه رأى مرتين فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أخبر فلان ابن فلان بأنه صاحبي في الجنة. وما كان سر فلان هذا مع الله إلا أنه منذ وفاة أحد جيرانه الذي خلف بعده 5 أيتام صغار، وبعد أن سمع ذات يوم أمهم تبكي مخافة العوز والحاجة، عاهد الله من وقتها أن يقسم بينه وبينهم راتبه بالنصف دون أن يعلموا من مرسل المال، ودون أن يخبر آل بيته، حتى يكون فعله خالصا لوجه الله الكريم، فكان الجزاء البشرى بجوار رسول الله في الجنة. وختاما، لقد صوروا لنا أن المال يشتري فقط الحانات والملهيات والسهرات والمفسدات، حتى ظننا أن الفقر وزهد المال فضيلة، وها هو التاريخ يطمس آثار المفاسد وأصحابها، ويبقي الباقيات الصالحات لأناس ماتوا ولم تمت أعمالهم. وأنت أيضا بإمكانك أن تجعل لك في حياتك الدنيا باقيات صالحات للآخرة. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.